رآها قادمة في تلك الساعة من المساء. كان الشارع شبه خال من المارة. اتخذا لهما مكانا في مدخل منزل يبدو غير مأهول، وفجأة انفتح الباب الحديدي. وقع عبد القادر على الأرض بينما هربت الفتاة. وقفت على بعد عدة أمتار تراقب. نهض عبد القادر من مكانه ينفض ما قد يكون عالق بجلبابه. كان يتوقع أن يظهر الذي فتح الباب، ولكن لا أحد ظهر. ابتعد. الفتاة مكانها تنتظره، خائفة كانت. لا ينكر أنه أحس برعب شديد. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. أبواب مفتوحة، الحلقة الأولى. في دوار المرضية في أطراف مشرع بالقصيري يعمل أغلب السكان في الفلاحة. قلة هم الذين اختاروا الرحيل بحثا عن أعمال أخرى تتيح لهم مستوى عيش أفضل. عبد القادر بالعسيري واحد من الذين غادروا الدوار في العام 98 900 وألف. كان في 18 من عمره، مضى إلى القنيطرة حيث اشتغل مع مقاول بناء ينحدر هو الآخر من مشرع بالقصيري. خلال السنوات الأولى من عمله كمساعد بناء كان ينام في الورش، يتخذ له من الآجور سكنا مؤقتا حتى إذا ما قام البناء استقر في زاوية من المرآب. كان سكنه في الورشة يوفر على المقاول أجرة الحارس، بينما يعتبر عبد القادر أنه بذلك يقي نفسه ثمن إيجار سكن. مع مرور الوقت كان المقاول يوكل إليه حراسة كل ورش جديد ينتقل إليه. في العام 2001 كان المقاول الذي يشتغل معه عبد القادر يتولى بناء سكن في حي بير الرامي. لما رفع بناء الطابق الأرضي نقل عبد القادر أشياءه إلى ركن واتخذه سكنا. في تلك المرحلة كان قد تعلم البناء، ومن حين إلى آخر كان البناؤون الذين يكلف بمساعدتهم يتيحون له فرصة بناء سور أو وضع إطار باب أو نافذة. كان يحلم باليوم الذي سيعترف له بالكفاءة. لما اكتمل بناء ذلك السكن جاءه المقاول ذات مساء من يونيو وبلغه بأن ما بقي من الأشغال سينجز في وقت لاحق، وأنه سيتولى الحراسة على أن يدفع له صاحب السكن أجرته. لم يمانع، كان المهم بالنسبة إليه أن يظل هناك. لم يكن المقاول ولا كثير من العمال قد انتبهوا إلى تلك العلاقة التي أقامها عبد القادر خلال تلك الفترة مع فتاة تعمل خادمة في منزل مجاور. كان يلتقيان مساء بعد أن يجن الليل ويمضيان أوقاتا تطول أحيانا لأكثر من الساعة وهما يتحادثان. لعلهما كانا يخططان لمشروع زواج. صار مألوفا مع توالي الأيام أن يشاهدا وهما يقفان في تلك الأماكن المظلمة. يظن عبد القادر أن الظلمة التي يتوخيانها تحول دون أن يتعرف عليهما أحد من سكان الحي. لم يكن يجرؤ على استقدامها إلى ذلك السكن الذي هو حارسه. بعيد مغرب العاشر من نوفمبر وكان الجو ماطرا، كان على موعد مع تلك الفتاة. ارتدى جلابته الصوفية ذات اللون البني الداكن ومضى إلى الموعد. لم تتأخر، رآها قادمة. في تلك الساعة من المساء كان الشارع شبه خال من المارة. اتخذا لهما مكانا في مدخل منزل يبدو غير مأهول، وفجأة انفتح الباب الحديدي. وقع عبد القادر على الأرض بينما هربت الفتاة. وقفت على بعد عدة أمتار تراقب. نهض عبد القادر من مكانه ينفض ما قد يكون عالق بجلبابه. كان يتوقع أن يظهر الذي فتح الباب، ولكن لا أحد ظهر. ابتعد. الفتاة مكانها تنتظره، خائفة كانت. لا ينكر أنه أحس برعب شديد. لا يدري كيف وصل إلى شارع عبد الكريم بالهاشمي. يمشيان على غير هدى ولا هدف. المهم أن يبتعد عن ذلك المنزل الذي انفتح بابه. ذاك المساء فضلت أن تعود إلى منزل مشغليها، ودعها عند مدخل شارع سعيد الدودي. الساعة تقترب من 8 مساء، عليه أن يعود إلى السكن الذي يتولى حراسته. وهو في الطريق من حيث لا يدري، وجد نفسه يسلك الشارع نفسه. لا مجال للتراجع. يقترب من تلك الفيلا. الباب مفتوح كما تركه، النوافذ مغلقة. قدر أن لا أحد في الداخل. توقف على الرصيف المقابل يتأمل. ربما ظل واقفا هناك 5 دقائق، ربما أكثر من ذلك. ينزل مطر خفيف. الشارع خال من المارة، قليلة هي السيارات التي مرت من هناك. فكر في الدخول إلى ذلك المنزل. ماذا لو أمسك به؟ يتساءل. لم يتخلص بعد من الخوف الذي تملكه لما انفتح الباب ووقع على الأرض. في لحظة ما ظن أن الذي فتح الباب قد يكون جنيا. دليله فيما يظن أنه لما وقع على الأرض لم يرى أحدا. تجاوز تردده وتجرع خوفه. الفضول يتملكه ويستحوذ عليه ويدفعه دفعا إلى ذلك المنزل. عبر الشارع. هو الآن على بعد أمتار قليلة من الباب المفتوح. لا مجال للتردد. دلف متجاوزا باب الحديقة المفتوح بالكامل، ثم تقدم نحو باب السكن. المكان مظلم. دفع الباب فانفتح. دفع الدفة حتى صارت ملتصقة بالجدار. هو الآن في الداخل. يرهف السمع، علّه يسمع صوتا أو كلاما. وسط الظلمة مضت يمناه تتحسس جيبه. أخرج القداحة. يحاول أن يخترق بنظره حلكة الظلام. تقدم 4 خطوات. احتك أسفل جلبابه بشيء على الأرض. دقات قلبه تسارعت فجأة. تجمد مكانه. لا شيء حدث. وسط الصمت صدر من القداحة صوت احتكاك، ثم ظهرت شعلة صغيرة أضاءت المكان. الذي احتك به أسفل جلبابه فردة حذاء طويل. الصمت يخيم على المكان. تسلق السلم وهو يحرص على أن لا يحدث صوتا. في الطابق الأول وجد الباب مواربا. دفعه فانفتح. رائحة كريهة تأتي من الداخل. أو مضت الولاعة في يده 2 قبل أن تتوجها شعلة. رأى زر الإنارة فضغط عليه. في عمق المدخل جثة في حالة تحلل متقدمة على أريكة. تغلب على خوفه وتقدم قليلا. قنينة خمر على الأرض نصفها فارغ. بالقرب منها شظايا كأس سقطت من يد الجالس على الأريكة. الرائحة الكريهة تزكمه. دلف إلى غرفة سيكتشف أنها غرفة النوم. مضى إلى الدولاب فتحه. ملابس رجالية علقت بعناية لا تخفى. وفي درج صندوق حديدي. أخذه. في مشجب معطف أنيق. فتشه فوجد حافظة نقود. دسها في جيبه. لم يعثر على حلي. مر أمام الجثة المتحللة وهو يغطي بكفه فمه وأنفه. انسكب في السلم المفضي إلى الباب. وقف قليلاً. ولما بدا له أن لا أحد رآه عبر إلى الرصيف المقابل ومشى وكأن شيئا لم يحدث. لما وصل إلى حيث يسكن تذكر أنه لم يطفئ الأنوار في تلك الفيلا المهجورة. ثم قال لنفسه: لا يهم، الرجل ميت منذ زمن بعيد. أقفل باب سكنه بإحكام. الصندوق الحديدي يحتاج إلى مفتاح. وضعه جانبا. فتح حافظة الأوراق. كانت بها أوراق نقدية بلغت 1200 درهم. بها أيضا بطاقة تعريف ظن أنها للرجل الميت ورخصة سياقة. نظر إلى الصورة لم تعني له شيئا. أعاد الوثيقتين إلى الحافظة ودس الأوراق النقدية في جيبه. كان يفكر في الوسيلة التي سيفتح بها الصندوق الحديدي. جرب مفاتيح أقفال يعلقها معه، ولكن لا واحد منها فتح الصندوق. ذهب تفكيره إلى الثاقبة الكهربائية. الساعة تشير إلى 10 ليلا، لا حاجة إلى إثارة الانتباه. أمضى ليلته يتكهن بما قد يحتويه الصندوق الحديدي. كان يرجح أن يكون بها بعض المجوهرات ومبلغ مالي محترم. في الحقيقة ذاك ما كان يريد أن يعثر عليه في ذلك الصندوق. استيقظ باكرا، تناول فطوره، نظر إلى الساعة في معصمه، 8:30. في ركن من الغرفة التي سكنها معدات متراكمة. أخذ الثاقبة الكهربائية، حمل الصندوق الحديدي في ركن مما سيكون حديقة في مدخل الدار، حطم القفل. لم تكن عملية سهلة. في النهاية صار بإمكانه أن يكتشف ما بداخل الصندوق. صدق تكهنه، رزمة من أوراق مالية من فئة 100 درهم، ودملجان من ذهب لماع، ثم ورقة بيضاء طويت على 4. فتحها، كانت ممهورة بتوقيع. لم يكن قارئا ولم يستطع أن يعرف ما الذي كتب في تلك الورقة. جمع كل ما عثر عليه في كيس بلاستيكي وجعله في الحقيبة التي يضع فيها ملابسه. فكر في إهداء محبوبته أحد الدملجين. في أعماقه خوف من التصرف فيما استولى عليه، ولعله الخوف الذي دفع به ظهر اليوم التالي لدخوله تلك الفيلا المهجورة إلى أن يمر من هناك. كان مفاجئا ما رآه. عند الباب سيارة شرطة وسيارة للوقاية المدنية وفضوليون. أدرك فورا أن الجثة اكتشفت. تقدم من أحدهم وسأله عن سبب حضور الشرطة. رد الرجل بحماس لا يخفى أن جثة اكتشفت في تلك الدار. أضاف أن رائحة كريهة كانت تصدر من المكان، فأبلغ أحد الجيران الشرطة. عجل عبد القادر بالانصراف. مساء ذلك اليوم مضى إلى موعده مع محبوبته. كان في جيبه أحد الدملجين وقد لفه بعناية في منديل من ورق. لم تخلف الموعد. سألها إن كانت لا تزال خائفة. ابتسمت ومضيا جهة الطريق الرئيسة. ثم في لحظة لم يجعل لها مقدمات أخرج الدملج وقدمه إليها. ما هذا؟ سألت في غنج. اكتشفي بنفسك. سمع لها شهقة. كان الدملج يلمع بين أناملها. هو لك، عربون حبي لك. لم تتمالك نفسها وعانقته بحرارة. مرت بجوارهما سيارة، أطل أحدهم من نافذتها وأطلق صفيرا. وضعته في معصمها وصارت تنظر إليه. لما أتم جولتهما ودعها كما اعتاد على ذلك في مدخل شارع سعيد الدودي. في المشرحة إلى حيث نقلت الجثة المتحللة، أكد الطبيب الشرعي أن الوفاة تعود إلى 2 على الأقل، وأنها قد تكون نتجت عن سكتة قلبية. لم يلاحظ على الجثة ما يدل على أن الوفاة نتجت عن عنف، ولكن التحقيق الذي بدأ كان يروم بالدرجة الأولى إلى إثبات هوية الهالك. بصمات الجثة لم تنطق بأي اسم. الشهادات التي استقاها المحققون من الجيران كانت متضاربة. أغلبها مال إلى أن أصحاب ذلك المنزل يعيشون في فرنسا وأن الفيلا كانت غير مأهولة. كان الاهتمام منصبا على المعلومات الأولية التي تم تدوينها في محضر معاينة. كل أبواب الفيلا كانت مفتوحة، وذاك تفصيل قد يخفي الكثير. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة.